بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في شرح نخبة الفكر في هذه الدورة العلمية السادسة لعام 40 و400 ألف. توقفنا عند آخر فصل من فصول هذا الكتاب، وهو قول ابن حجر رحمه الله تعالى: وجرح مقدم على التعديل إن صدر مبين من عارف بأسبابه. إذا صدر الجرح من عارف بأسباب الجرح وعارف بما يجرح به وعارف بحال المجروح وأسباب الجرح، حينئذ يقدم جرحه على التعديل، يقدم الجرح المفسر. وهذا يسمى الجرح المفسر، أي الموضح أسبابه. جرح مفسر بمعنى أن هذا الجرح قد وضحت أسبابه وبينت وعرف السبب الذي به جرح الراوي. فإن خلى عن التعديل، لو أن الراوي خلى عن التعديل قبل مجملا على مختار، إذا خلى المجروح عن التعديل، فإن خلى أي المجروح عن التعديل قبل، أي قبل جرحه مجملا على المختار. أيضا إذا صدر من عارف بأسبابه، قال ابن حجر في شرح النساء: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز مجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. يعني الراوي لم يعلم له معدل، معلم له معدل، لكن هناك من جرحه، في حينئذ يقبل جرح الجارح، لأن هذا الراوي لم يعلم له تعديل، وإن كان مجملا من غير تبيل. لكن إذا كان الراوي قد عدله البعض وجرحه البعض، فيقدم الجرح إذا كان مفسرا، إذا كان مبينا أسبابه مفسرا. يعني إذا تعارض في الراوي الواحد تعديل وجرح، يقدم الجرح إذا كان مفسرا وكان صادرا عن عالم بأسباب الجرح وكان عارفا بالمجروح. أما إذا جرح جرحا مجملا وكان في الراوي تعديل، يقدم التعديل. لو فلان لا يقبل، لا يؤخذ حديثه، لماذا؟ ما جاب سبب. فلان قد حدث عنه فلان وعدله فلان، قال لا يؤخذ حديث. طيب، في عالم عدله، فوجد تعديل ووجد جرح غير مفسر، أيهما يقدم؟ تعديل. لكن لو وجد تعديل ووجد جرح مفسر، يعني موضح أسبابه، هذا الراوي متهم بالكذب أو يكذب أو ثبت عنه أنه يكذب أو أنه كذا كذا، جاء بالبينات، يقدم التعديل أم يقدم الجرح؟ يقدم الجرح. إذا خلع التعديل، الراوي لم يعرف له معدل، فجاء عالم بجرح التعديل وعارف بأسباب الجرح فجرحه، يقبل أيضا الجرح لأنه خلع التعديل، ليس فيه تعديل يقاوم هذا الجرح، يقدم هنا الجرح لأنه صدر من عارف بأسبابه. قال رحمه الله: فصل. ومن المهم، طبعا لا يقال مهم ولا يقال الهام، بيان هام هذا خطأ شائع، يقال بيان مهم لأن فعل منه أهم، فقال من المهم ولا يقال من الهام، خطأ. ولا بيان هام خطأ، يقول بيان مهم. من المهم معرفة كل المسمين، الراوي المسمى زيد بن عمرو كنيته أبو عمرو، إذا من المهم أن تعرف كنية من سمى من الرواة، وأسماء المكنين الذين اشتهروا بالكنى كأبي هريرة وأبي سعيد وأبو ذر، ما اسمهم؟ أبو هريرة اسم فلان، أبو ذر اسم فلان، أبو سعيد اسم فلان، وهكذا. ومن اسمه كنيته، من الناس من اسمه كنيته أبو خليل سعيد بن أبي سعيد، اسمه كنيته، ومن كثرت كناه ونعوده، تكثر كناه ونعوده، أبو النضر، أبو الحارث، أبو سعيد، أبو أحمد، أبو خالد، وهو رابع واحد، أو نعوده، تكثر نعوده، الخراز أو الخراط أو البزاز أو البزار، أو له عدة ألقاب، أو نعوده. المهم أن يعرف اسم أو نعود وكون الراوي. كذلك رافض كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق كنيته توافق اسم أبيه، أو بالعكس توافق اسمه كنية أبيه، مثل من؟ مثل سعيد بن أبي سعيد وافق اسمه كنية أبيه، أو كنيته اسم أبيه. إذن إسحاق بن إبراهيم إسحاق هذا كنيته وافقت اسم أبيه، أو بالعكس إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو سعيد بن سعيد المقبري، أو كنيته كنية زوجته كأبي الدرداء وأم الدرداء، كنيته توافق كنية وأبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، فيظن بعض الناس أنه يروي عن أبيه وهو شيخه، الربيع بن أنس يروي عن أنس، فأنس هو ابن مالك، ليس أنس أبوه، ليس أنس والد الربيع، وهو نسب إلى غير أبيه. هناك رواة يسمون إلى غير أبيه، يمكن المغداد الأسود، الأسود ليس أباه بل هو حليفه نسب إليه، هو المغداد بن عمرو، لكن نسب إلى أسود لأن أسود كان حليفا لأبيه، من نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، إذا رواة النسب إلى أمه مثل عبد الله بن بحينة نسب إلى أمه قيل هي جدته، وتجد في الرسم من نسب إلى أمه تجد هناك ألف في ابن عبد الله ابن بحينة، تجد الابن لا يرسم معه ألف يكتب الألف، لأن هنا ليس بين ابن وأبيه، هذا أمه أو جدته. أو إسماعيل ابن إبراهيم ابن يقسم يقال إسماعيل ابن عليا، وعلي أمه وكان يغضب لا يحب ذلك، والنسب إلى أمه. وهذا كان الشافعي من وراء يقول إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، أخبر إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، يقول ابن عليا، إنما تورع يقول الذي يقال له ابن عليا وعلي أمه. أو نسب إلى غير ما يسبق الفهم كالحذاء، خالد بن سليمان حذاء، الحذاء الذي يصنع الأحذية، هو ليس حذاء لكن كان يجالس الحذائين، كانوا أصحابه أو أصدقاءه يجالسهم فنسب إليهم فقال حذاء. ومثل يزيد الفقير لم يكن فقيرا إنما كان يشكو فقال ظهري، أو يعقوب بن عكريم بن عبد الكريم الضال، الضال يعني ضل في شعب مكة فلقب بالضال فسارت عليه لقبا، أو فلان ضعيف كان نحيفا ضعيف في بدنه ليس ضعيفا في الحديث هذا لقب، أو فلان التيمي وليس من بني تيم لكن نزل سليمان التيمي، ليس تيميا من بني تيم لكن نزل وسكن عنده فنسب إليه. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن طالب، قال الحسن أول والحسن الثاني، وقال الحسن المثنى والثالث، فهو الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن طالب. وقد يقع أكثر من ذلك، هو من فروع المسلسل، يقع أكثر من ذلك، هذه أسماء مكررة. قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده وتقدم، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، عمران القصير عن عمران أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين الصحابي، فالأول عمران القصير والثاني عمران العطاردي والثالث عمران بن حصين الصحابي، وكسليمان بن سليمان كسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني سليمان بن أحمد الواسطي، وثالث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي معروف بابن بنت شرحبيل. من المهم معرفة من اتفق اسمه واسم شيخي وشيخي شيخي فصاعدا، كذلك من اتفق اسم شيخي والراوي عنه شيخه وتلميذه اتفق اسمهما، مثل من ذكر مثلا في البخاري روى عن مسلم الفراهيدي وروى عن مسلم بن الحجاج، فمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري هو تلميذ البخاري، ومسلم بن ابراهيم الفراهيدي هو شيخ البخاري، هو شيخ للبخاري. كذلك من المهم ايضا في هذا الفن معرفه الاسماء المجرده والمفرده، الاسماء المجرده والمفرده، وقد جمعها جماعه من الصحابه. الاسماء المفرده مثل ماذا؟ مثل صودي ابن سنان، صودي ابن سنان اسم مفرد بضم الصاد المهمله وتبدل سينا صودي، وسكون الغين بعدها دال مهمله ثم ياء كاء النسب، اسماء مفرده اسماء قليله واسماء مجرده ومفرده. وجمع ابن سعد في الطبقات، والبخاري في التاريخ، وابن ابي حاتم في جرح التعديل جمع الاسماء المفرده. ولما انتقيت بكتاب مخصوص كرجال البخاري، كالبخاري لابي نصر الكلابادي الف في رجال البخاري، ورجال مسلم كتاب صنفه ابو بكر بن زنجوي ابن منجوي، وكذلك رجال الكتب السته لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، عبد الغني المقدسي الف كتاب الكمال باسماء الرجال، رجال الكتب السته البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. ثم جاء بعد المقدسي الميزي في تهذيب الكمال، اختصر الكمال، ثم جاء ابن حجر فاختصر تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب، ثم اختصر ابن حجر نفسه كتاب تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، وكل هذه اختصارات اسماء الرواه. كذلك الكنى والالقاب، من المهم معرفه الكنى والالقاب، القاب تكون تاره بالضمه اسم تاره بالذكوريه، مثل محمد بن المثنى يلقب بالزمن شيخ البخاري، ومحمد بن بشار يلقب بالدار وهو شيخ البخاري كذلك، ومحمد بن جعفر يلقب بغندر لقب ذلك شعبه لقب بغندر، القاب للمحدثين. فمن المهم معرفه الالقاب، قد تكون الى عاهه كالاعرج والاعور والاعمى، او تكون الى حرفه مثل البزاز، او يكون اللقب بسبب سلمك صاعقه، محمد بن عبد الرحيم البزاز الشيخ البخاري يلقب بصاعقه لقوه حفظه، يلقب صاعقه، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز الملقب صاعقه. هناك القاب، من المهم معرفه القاب الرواه لكي لا يظن الشخص الواحد شخصان فاكثر. كذلك من المهم معرفه الانساب، والانساب تقع الى قبائل التميمي والقشيري والعنزي، هذه قبائل، او الاوطان البصري بغدادي الواسطي الكوفي النيسابوري المروزي والرازي. طيب المروزي بالنسبه الى اين؟ المروزي بالنسبه الى اين؟ نعم، وين؟ الى مرو بدلا بالدال خراسان. طيب الرازي بالنسبه الى اين؟ كيف الرازي والري بالنسبه الى اين الرازي؟ لا الرازي بالنسبه الى اين؟ في غلتان غير الري بالنسبة للري. طيب الري أين تقع الري الآن؟ طهران، مع الأسف الشديد الري هي الآن طهران، مهران هان هي كانت تسمى الري، كانت حاضر من حواضر العلم والمحدثين في زمان ليس بالبعيد. هي الري، منها الرازي أبو زرعة أبو حاتم الرازي. بلاد أو ضياعا، ضياع أو سككا حرف أو مجاورة أو إلى الصنايع، كان خياط والبزاز أو البزار أو القطان أو الزياد، كل هذه نسبة إلى حرف وصنايع. وقد يقع فيها الاتفاق والاشتباك الأسماء، أحيانا يقع الاشتباك في النسبة إلى القبائل والبلدان من الأسماء. وقد تقع ألقابا، قد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ولقب بالقطواني وكان يغضب منها، لا يرضى أن يقال القطواني، هو من الكوفة فيغضب من هذه النسبة. ومعرفة أسباب ذلك، أسباب الألقاب والكنى هو إلى ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل وبالرقة أو بالحلف. الموالي عرف المولى من أعلى من أسفل، مثلا نافع مولى بن عمر، فابن عمر مولى نافع من أعلى ونافع مولى بن عمر من أسفل، لأن نافع هو مولى ابن عمر من أعلى ومن أسفل. بالرق كان يشتريه مملوكا فيكون مملوكا لهذا الراوي، أو بالحلف، هناك ولاء بالحلف، هناك ولاء بالإسلام. فالبخاري يعفي بالولاء للإسلام، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاه، أصلا جد المغيرة على يد رجل يسمى اليمان الجعفي، فصار ولاه لبني الجعف، وقال البخاري الجعفي مولاهم. الولاء يكون بالرق أو بالحلف أو بالإسلام. ومعرفة الإخوة والأخوات من الرواة، ومعرفة أداب الشيخ والطالب، أداب الشيخ وأداب الطالب، لذلك كتب مصنفة في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وكتاب تذكرة السامع المتكلم للجماعة، وكتب كثيرة في هذا الباب. كذلك معرفة سن التحمل والأداء، سن التحمل متى يتحمل، التحمل هو تلقي الحديث يسمى التحمل، أخذ الحديث، تبليغه يسمى الأداء، متى يتحمل ومتى يؤدي، معرفة سن التحمل. وأصح الأقوال في اعتبار سن التحمل التمييز، إذا كان الراوي مميزا 5 سنوات 6 سنوات، إذا كان مميزا يصح تحمله، فيصح تحمل الصغير إذا أداه كبيرا، ويصح تحمل الكافر إذا أداه بعد إسلامه، يصح التحمل حال الكفر على أن يؤدي حال الإسلام، كذلك أن يتحمل في الصغر ويؤدي في الكبر. كذلك من المهم معرفة صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه ورحلته فيه، من المهم أن يعرف صفة كتابة الحديث، أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، المهم هذا يعني، يقال إنما يشكل ما أشكل، إنما يشكل ما أشكل، يكتب الحديث وينقط في مواضع النقاط ويشكل في مواضع الإشكال، يكون الضبط إما بالقلم تشكيل أو بالحروف، كان يقال بالضاد المعجمة أو بالحاء المهملة أو بالزاي المعجمة أو بالياء المثنى من تحت أو بالنون الموحد من فوق، هذا يسمى ضبط به الحروف. قال وصفة عرضه مقابلته مع الشيخ، تقول أداب للرواية وإسماعه، إسماعه على الشيخ أو على المستمعين من الطلاب وإملائه. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدي بأهل بلده ثم يرحل شيئا فشيئا. البخاري رحمه الله رحل رحلة طويلة، جمع حديث شيوخ بلده ثم ارتحل من بلد إلى بلد حتى جمع آلاف الأحاديث، أيام البخاري كذلك وصفة التصنيف تصنيف الحديث إما على المسانيد أي مسانيد الصحابة كمصنف أحمد بن حنبل أو أحمد جمع مسانيد الصحابة حديث أبو بكر حيد عمر عثمان علي أبو هريرة عباس جابر عائشة أنس أبو سعيد إلى آخره هذا مسند أو على الأبواب الفقهية كالصحيح كالبخاري ألف كتابه على أبواب الفقهية أو العلل أكتب كتب على العلل أو على الأطراف مثل المزي طراف الأحاديث يذكر طرف الحديث الدال على بقيته يذكر طرف الحديث الدال على بقيته طيب ومعرفة سبب الحديث هذا أيضا من المهم معرفة سبب الحديث سبب إيراد الحديث يقال في القرآن سبب النزول وفي الحديث سبب الورود أي سبب ورود الحديث وأصلنا فيه بعض شبه القاضي أبي علي بن فراء أنه في أسباب ورود الحديث قال وصنفه في غالب هذه الأنواع يعني غالب الأنواع السابقة المتقدمة التي أشار إليها المؤلف في كتابه غالب هذه الأنواع قد صنف فيها العلماء قال وهي نقل محض نقل عن المتقدمين ظاهرة التعريف مستغنف عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هذه خلاصة ونهاية متن نخبة الفكر هو متن مختصر ومفيد وجامع ونافع يفيد طالب العلم لمعرفة بدايات علم المصطلح من أراد أن يضبط هذا المتن نوصي به كتاب تيسير مصطلح الحديث هو كتاب أكبر بعض الشيء من هذا الكتاب وهو سهل بطريقة التعريف والمثال وقد درسناه في دورة سبقت لكن لطوله استعرضنا عنه بنخبة الفكر كتاب طويل يعني أخذ معنا يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الأول والثاني ودخل في الثالث تيسير في الدورة يمكن الرابعة أو الثالثة على ما أذكر لذلك استبدلناه بكتاب نخبة الفكر لأنه مختصر لكن تيسير مصطلح الحديث هو قد يستوعب النخبة في داخله وزاد عليه فيراد كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور عبد الكريم وعبد الرحيم الطحان كتاب مشهور اسمه تيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان فهو شامل للنخبة وفيه أمثلة وفيه مرتب بصورة دراسية نظامية ميسرة تيسير مصطلح الحديث وهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا مختصرا على كتاب النخبة وذي فكر وهو من الكتب التي تحفظ في هذه الدورة الكتب التي تحفظ في الدورة في الامتحان النهائي داخل في امتحان النهائي لهذه الدورة كتاب النخبة والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.